بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء السادس من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة، الفصل الخامس في إزالة النجاسات. المسألة 49، يجب إزالة النجاسة في هذه الحالات: 1. عن الثوب والبدن لأجل الصلاة إلا ما استثني مما سيأتي التنبيه عليه. 2. عن الثوب والبدن لأجل الطواف. 3. عن الأواني للأكل والشرب. 4. عن المأكول والمشروب. 5. عن المساجد كما يحرم إدخالها مع التعدي للمسجد أو آلاته على الأحوط. 6. عن المصاحف وجلودها ولفائفها. 7. عن الضرائح المقدسة وما يلقى عليها من الكسوة والملاحف. المسألة 50، يعفى عن بعض النجاسات في الصور التالية: 1. عن دم القروح والجروح ما لم تبرأ، سواء كانت سائلة أو غير سائلة. 2. عما نقص عن سعة الدرهم من الدم بجميع أقسامه إلا دم الحيض ودم الغير، إذا أصاب الإنسان فإنه لا يعفى عن قليلهما ولا عن كثيرهما. 3. عن ثوب المربية للمولود إذا لم يكن لها غيره وغسلته في اليوم مرة، سواء كان المولود ذكرا أو أنثى. 4. عما يتعذر إزالته ولو مع عدم الضرورة فيصلي فيه ولا يصلي عاريا. المسألة 51، لا يحكم على ما جففته الشمس من النجاسة بالطهارة، وإنما هو عفو فيجوز استعماله ما دام يابسا، فإذا صار رطبا عادت النجاسة على الأحوط. المسألة 52، الأرض من المطهرات فتطهر باطن القدم والخف والنعل، سواء كان بالمشي أو بالمسح حتى تزول العين، ويشترط في حصول التطهير بها طهارة الأرض وجفافها. المسألة 53، من المطهرات أيضا النار، فتطهر ما أحالته رمادا أو دخانا على الأظهر، ولا يطهر ما صيرته خزفا أو آجرا على الأحوط. المسألة 54، من المطهرات الاستحالة والانقلاب، فتطهر النطفة بالاستحالة حيوانا، والخمر بالانقلاب خلا منه، والكافر بالإسلام، والكلب والخنزير بصيرورتهما ملحا، والعذرة بصيرورتها دودا أو ترابا، والحيوان غير الآدمي بزوال العين، وكذا تطهر به البواطن. 7. والإنسان بمجرد الغيبة. المسألة 55، إذا صلى في نجاسة غير معفو عنها عالما عامدا مختارا بطلت صلاته، ووجب عليه إعادتها وقتا وخارجا. وأما لو كان جاهلا فإن استمر الجهل إلى الفراغ من الصلاة فالأظهر الصحة، وإن رأى النجاسة في أثناء الصلاة وكان جاهلا بها وجب عليه إلقاء الثوب الذي فيه النجاسة والستر بغيره، وإن لم يكن سواه أزال النجاسة إن أمكن وأتم الصلاة، وإن لم يمكن قطع الصلاة. ولو كان عالما بها ثم نسيها فإن استمر به النسيان إلى الفراغ من الصلاة ثم تذكرها وجبت عليه الإعادة مطلقا على الأحوط. وإن ذكر في الأثناء فالأحوط الاستئناف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.